القول الثاني يقول العبرة بدخوله لمكة. فننظر إذا جاء من المدينة، ولو جاء مثلا إلى مدخل مكة، فإن وقع دخوله لمكة قبل غروب الشمس فعمرته ليست بتمتع، فهو محرم إن حد من آمن. وإن وقع دخوله لمكة وحدود الحرم بعد مغيب الشمس وبقي بعد هذه الأمر واحد، فهو متمتع. إذا العبرة بحدود الحرم، هذا ملا الطائف من السلف ومنهم عطاء. القول الثالث العبرة بابتداء الطواف، فإذا دخل مكة لا سد بلال، وننظر متى ابتدأ الطواف. وهذا أصل عند الحنابلة في مسائل والشافعية، أن العبرة ببداية الطواف العمرة. فإذا ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس ولو بلحظة، دخل في الطواف ولو بلحظة، فهو مفرد إن حج من آمن. وإن ابتدأ طوافه بعد غروب الشمس ولو بلحظة، فهو متمتع إن حج من آمن. هذا مذهب الشافعية والحنابلة. القول الرابع العبرة بأكثر الطواف، وهذا أصل عند الحنفية، ولذلك يصححون الطواف ويلغونه على الأكثر. فيقولون إن طاف أكثر الطواف، لماذا نقول الطواف؟ تجد أن المذاهب مذاهب العلم الأربعة استبأت بالطواف، لأن العمرة أول أركانها يقوم بماذا؟ بالطواف بالبيت. فالذين يقولون العبرة باتباع الطواف كأنهم يرون أصل العمرة أنها وقعت كاملة في هذا الزمان المعتبر بالتمتع. أما الحنفية فإنهم يرون العبرة في الطواف بأكثر، فيقولون إن طاف أربعة أشواط قبل غروب الشمس فمفرد الحج من آمن، وإن طاف الثلاثة الأشواط قبل غروب الشمس والأربعة بعد الغروب فإنه متمتع الحج من آمن. وهناك قول أخير أن العبرة بالتحلل، وهو مذهب المالكية. قالوا ننظر متى يقص شعره أو يحلق رأسه، فإن وقعت خلاقته أو قصه بشعر رأسه قبل غروب الشمس فإنه مفرد الحج من آمن. وإن وقع القص والتحلل بعد غروب الشمس ولو بلحظة فإنه متمتع إن حج من آمن. وأصح هذه الأقوال العلم عند الله أن العبرة بابتداء الطواف لما ذكرنا، وذلك لأنه يكون حينئذ قد وقع ركن عمرته وتقع أركان عمرته كاملة في أشهر الحج. وأما إذا كان قد ابتدأ طوافه قبل غروب الشمس فإنه حينئذ يكون قد أوقع الركن الذي هو ركن العمرة قبل غروب الشمس، وحينئذ لا يستطع عليه أنه تمتع بعمرته إلا عشر الحج. هذا بالنسبة لمسألة إذا وقع بعض أفعاله في زمان الحج وبعضها في غير زمان الحج أهل العمرة. أما بالنسبة لاشتراط بقائه بمكة فهذا هو نص القرآن، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فإنه يشترط لكونه متمتعا أن يبقى بعد العمرة إلى أن يحج من هذا العام. فلو رجع بعد عمرته إلى بلده أو إلى ميقات بلده فإنه لن يتمتع بسفره الأول وعمرته الأولى لحجه، وحينئذ كأنه أنشأ سفرا ثانيا ولم يكن سفره الأول هو متعته، وعليه فيكون مفردا ولا يكون متمتعا على ظاهر القرآن. شد طاووس، والعلماء يقولون شد طاووس كما عبر به غير واحد من الأئمة رحمه الله عليه في هذه المسألة. إذا قال العلماء شد ليس المراد تحقير العام، وإنما عندهم في مسائل الخلاف مراتب، فتارة يكون الخلاف المخالف مصاب للنصوص، مصاب لجماهير العلماء يقولون شد تنبيها إلى أن العمل عند الأئمة والسلف والعلماء أكثر العلم على عدم قبول هذا القول لمخالفته للنصوص القوية، يعبرون بالشذوذ مثل ما يقولون شذ بن عباس وقال بالمتعة، ليس مراد تحقير بن عباس رضي الله عنه، وإنما المراد أن قوله هذا خالف الأصول وخالف الجماهير، فليس بخلافه المحقق وليس بخلافه المعتبر. هذا معنى الشذوذ، ولذلك يرون أن خلاف الشذوذ دائما يكون في المسائل التي تخالف النصوص كالقول بجواز عيد القدر وقول بجواز المتعة ونحن من المسائل المفردة. شذ طاووس وقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده. فعند طاووس من سافر إلى بلده بعد عمرته وحج من عامه فإنه اعتبر متمتعا، وهذا قول شاذ كما ذكرنا من مخالفة لظاهر الآية الكريمة وجماهير السلف والخلف على خلاف ذلك. وأن من رجع إلى بلده أو أنشأ السفر بعد عمرته فإنه لم يتمتع على ظاهر القرآن وعلى ظاهر الصفة التي نص عليها كتاب الله عز وجل. كذلك يشترط أن يحج من عامه، وهناك قول غريب لبعض الصحابة يحكى عن عبد الله بن الزبير أنه لو أتى بالعمرة في هذا الشهر في هذه السنة ثم أتى بالحج من العام القادم أنه متمتع. ولكن جماهير السلف رحمة الله عليهم يكون الإجماع على أنه لا يكون متمتعا إلا إذا حج من ذلك العام. وعلى الأفقي دم معنى الأفقي دم إن تمتع، وفهم من ذلك أن غير الأفقي لا يلزم من دم. وإن حاضت المرأة فخشية فوات الحج أما ليس لإيجاد الدم على الأفقي فلقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فأمر الله سبحانه وتعالى من تمتع بالعمرة إلى الحج أن يريق الدم، وهذا الدم سيأتينا مباحثه ومسائله في الفدية. إذا الفدية سنتكلم إن شاء الله على مسائله ومباحثه ونبين إن شاء الله ما هو المعتبر في هذا الدم وأين محله وما هو الواجب والسن الواجب في هذه الدماء سواء كانت في قران أو كانت في تمتع. نعم. وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. وإن حاضت المرأة وخشيت فوات الحج أحرمت به، الماء أحرمت للحج وصارت قارنة، هذا إذا كانت متمتعة. إذا كانت المرأة متمتعة وأهلك متمتعة فإنه يلزمها إذا دخلت المرأة، المرأة الحائض على الصور، الصورة الأولى أن يأتيها الحيض قبل نية النسك، فحينئذ إذا كان هناك وقت قبل الحج ويمكنها أن تتمتع بالعمرة فالأفضل أن تصيب فضيلة التمتع فتحلل بالعمرة ثم تتحلل من العمرة ثم بعد ذلك تتم مناسك الحج. مثال ذلك، لو أن امرأة أقبلت على الميقات في شهر ذي القعدة وجاءها الحيض وحيضها 8 أيام، فإنه عندها من الوقت ما يسعها أن تطهر ثم تؤدي العمرة قبل أن تتلبس بالحج، تأتي أيام الحج، فحينئذ تحرم بالعمرة ويجوز لها وهي حائض أن تنمي العمرة ثم تمتنع من الطواف بالبيت، ولا يجوز لها أن تطوف بالبيت. يقول عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة حيث كانت معه في حجه صلى الله عليه وسلم أي وأصابها الحيض، فقال ما لك أي ما شأنك لأنه أصابها الحيض وهي معك، قالت فانسللت يعني من الفراش لأن العذر قد جاءها، فقال عليه الصلاة والسلام ما لك أنفست يعني هل حبت لأن من أسماء الحيض اللي فات أنفست، قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي من بيت. فهذا يدل على أنه لا يجوز لها أن تطوف البيت ولا يجوز لها أن تطوف أي حاجة على ظاهر النص، فحينئذ تمكث حتى تخرج من عادتها وتطهر فتغتسل ثم تؤدي عمرتها وتتحلل منها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يطرع الحيض بعد نيتها للنسك، فإذا طرع الحيض بعد نيتها للنسك فلا يخلو من حالتين، إما أن يمكنها تؤدي العمرة قبل أيام الحج وإما أن يضيق الوقت ولا يمكنها أن تؤدي عمرتها قبل أيام الحج، كانت تقعدتها 8 أيام وبقي الحج 3 أيام و4 أيام حينئذ لا يمكنها. فإذا طرع عليها الدم وكان قد دخلت في النسك فلا تخلو نيتها، إما أن تكون مفردة فحينئذ تمضي إلى عرفة وتتم نسك الحج حتى إذا طهرت طاف الإفاضة ولا إشكال إذا كانت مفردة، وإذا كانت متمتعة هي الإشكال لأن القارب في صورة المفرد. وأما بالنسبة للإشكال إذا كانت متمتعة يعني كانت معتمرة فإنه لا يمكن أن تؤدي عمرتها قبل حجها لأنه الوقت ضيق فتنقلب قائمتها بما كانت ضرورة، لقول عليه الصلاة والسلام اسمعي ما يسمع الحاج غير الله تطوفي بالبيت، فدل على أنها كانت متمتعة منعه إياها من الطواف بالبيت وقد ثبت أنها كانت متمتعة، فحينئذ انقلبت إلى القران لقوله عليه الصلاة والسلام لها في آخر الحج طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة فيك لحجك وعمرتك، فدل على أن الذي وضع منها إنما هو القران لأنه لم يمكن أن تتحلل، ألا ترى أنها قد نسكت قبل أن تطوف بالبيت، وهو يقول بعد الحج كافيك لحجك وعمرتك، معنى أن الذي وقع منها إفراد للقران

قال أذن وعلينا البلاغ وهو حديث الحاكم في مستدركه وصححه غير واحد فأذن وقال أيها الناس من الله كتب عليكم الحج فحجوا فمن كتب الله عليه الحج فإنه لبي هذا النداء بقوله والعمرة يقول لبيك أي إجابة النداء الله عز وجل هذا على القول بأن نشتق من إجابة النداء هناك قول لبى بمعنى لب الشيء وخالصه والمراد بذلك أن إخلاصي لك يا الله يكون معنى لبيك أي إخلاصي لأن كلمة التوحيد ولذلك قال جابر أهل بالتوحيد فقال إنها المراد بها إخلاص العبادة لله عز وجل وهو الأصل الذي من أجله أمر الله عز وجل بالحج إلى بيته من أجل توحيده ومن أجل إفراده بالعبادة سبحانه وتعالى فتكون أول كلمة من الإنسان بالتلبية شعاره التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى بعباده فإخراجها له جل شأنه فقالوا إنها مأخوذة من لب الشيء وهو خالص وقيل مأخوذة من ألب بالمكان العرب تقول ألب بالمكان إذا أقام فقيل مشتق من ألب بالمكان أي أنا مقيم على طاعتك طاعة بعد طاعة أي كأنه على طاعة الله عز وجل ثابت مستدوم عليها وقيل إنها من ألب بمعنى واجهة تجاه الشيء الشيء وجهة الشيء تقول داري تلب بذلك أي تواجهها فأنه يقصد أن اتجاهي أن الله سبحانه وتعالى لبيك اللهم أي اتجاهي لك يا الله في كل صغير وكبير فلا يسأل ولا يستعان إلا به ولا يستغاث إلا به ولا يستجار إلا به فكما يقول وجهت وجهي لك كلا كما قال سبحانه كما قال عليه الصلاة والسلام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين فهذا هذه أوجه ذكر العلماء في معنى التلبية لبيك اللهم أي لبيك يا الله وهذه التلبية فيها مسائل المسألة الأولى ما حكمها ما صفتها للتلبية صفتان الصفة الواردة المشروعة والصفة الزائدة من المكلف ثناء على الله عز وجل فبعض العلماء يرى أما بالنسبة للصفة المشروعة التي ذكرها المصنف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك هذه السر واردة هناك حديثان في السنن أولهما لبيك حقا حقا تعبدا ورقا وهناك حديث الأول حديث أنس هذا لبيك حقا حقا والثاني لبيك إله الحق وهو حديث أبي هريرة في السنن هذا الوارد التلبية ولكن الصحيح الأول وأما صيغتين أخرين ففيها كلام في سندهما مقال بعض العلماء يحس الإسناد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا أما بالنسبة للصفة الزائدة عن الوالد كأن يقول لبيك يا رحمن لبيك يا علي لبيك يا كريم ونحن ذلك فللعلماء قولان قيل لا يجوز أن يحدث غير هذه الصفة الواردة وقيل يجوز وهذا هو الصحيح لأنه ثبت في صحيح مسلم أن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الصحابة يقولون لبيك لما عارف فلم يأمرهم بالتزام اللفظ الوارد ولذلك قال جمهور العلماء بجواز الزيادة وهو فعل السلف ولذلك كان ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل فكان يزيد ويغير في ألفاظه والأفضل أن يقتصر على ذلك لأنه إذا اقتصر على ذلك أجر بأجرين الأول التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم والثاني أجر اللفظ الوارد ولذلك تفرص على أنه يقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل وأفضل المسألة الثانية التلبية هل هي واجبة أو غير واجبة الصحيح وجوبها وهذا هو أفقلوا العلماء ولذلك من نوى ولم يلبي فإنه يلزمه حتى فرغ من نسك العمرة أو حجه فإنه يلزمه جن جبرانا لهذا الواجب وهي التلبية وهذا على أصح قضية العلماء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفع أصواتهم ويرفع أصواتهم بالتلبية والدليل على وجود التلبية أن الأصل في قوله عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة أتم ربي وقال أهل في هذا الواجب المبارك وقل عمرة في حجة قالوا إن هذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بذلك عمرة وحجة كما في حديث أنس في الصحيح